في الترمذي وقفنا عند 179، وقفنا عند الحديث الباب 24 بعد 100، وهو في أحكام المساجد، باب ما جاء في النوم في المسجد، والحديث 21 بعد 300. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النوم في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ومقيلا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس، وهذا هو الأكثر، مالك رحمه الله وجماعة من المدينة يرخصون في النوم في المسجد إذا كان لسبب من الأسباب أن يكون مثل هؤلاء أعزب وشاب وليس له مأوى، مثل أهل الصفة، مثل ابن عمر ما كان ينام إلا وهو عزب، لما تأهل ما نام في المسجد، هذا واحد. والأمر الثاني يرخصون في النوم الخفيف القائلة قبل الظهر والغفوة، والأمر اليسير كان الخلفاء عمر وعثمان وغيرهم ينامون في المسجد في وقت الظهر وقت القائلة. أما اتخاذ المسجد مأوى دائم كما تفعل الصوفية، اتخاذ مبيت ومقيل، فهذا لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لمن كان عنده أهل وزوجة وولد لا يتخذ المسجد مأوى، إنما يجوز فيه النوم الخفيف والقائلة، أو الذي له عذر مثل ابن السبيل، مثل الشاب الأعزب اللي ما يجد مكان، ومثل في الطرق الآن قد لا تجد مأوى فتنام في المسجد، يعني هذه الأسباب، هذا هو الأظهر، فيه احترام للمسجد حتى لا يكون مطعم أو يكون مأوى للنوم أو يكون لما بني له. نعم. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وأحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه، لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه، وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. نعم، وهذا فيه تفصيل، كل الثلاث فيها تفصيل، وروح الباب هذا المحافظة على هيبة المسجد وبنية المساجد له، هذا روح الباب في الأمور الثلاثة كلها، في البيع وفي إنشاد الضالة وفي الشعر. فإن كان البيع يذهب هيبة المسجد وما بني المسجد له، مثل الحراج أو مثل بيع ظاهر ومشهور أو يكون عادة لهم يتبايعون في المسجد، فهذا ينهى عنه. وأما إذا كان الشيء اليسير أو مثل اقتضاء دين أو يعني بجانبه وقال لها الكتاب هذا أعطني إياه أنا أشتريه منك، أمر لا يخل بهيبة المسجد ولا يكون عادة لهم، فهذا جاء كما قال فيه، جاء فيه رخصة. مثال ذلك لو كان في حلقة علم واشترى كتابا من زميله أو قال أعطني الكتاب هذا وأنا أعطيك حقه، هذا ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه أن تكون المساجد كما جاء في الحديث هيشات كهيشات الأسواق، يعني فيها ضجيج وفيها أشياء تفسد ما بني المسجد لأجله. فإذا هذا الجمع في مسألة البيع، كذلك إنشاد الضالة نفس الطريقة، إن كان إنه مثل الأعرابي اللي أدخل رأسه مع النافذة وقال من دعا إلى الجمل الأحمر وصاح في المسجد وأشغلهم عن التسبيح والتهليل، وأصبح هيشات الأسواق، وفتح الباب كل واحد يفقد له ضالة يأتي في المسجد ويصيح عليهم، فهذا ينهى عنه. وأما رجل مثلا فقد جواله في الدرس أو في المسجد ورجع وقال يا إخوان أحد شاف الجوال؟ أحد رأى ساعتي؟ أحد رأى كتابي؟ هو يسأل بدون ما يكون هذا هيشات كهيشات الأسواق، أو يكون عادة لهم أن أي شيء يفقد شيء يروح يعلم في المسجد. في فرق بين هذا وهذا، كلها في فرق في مسألة المحافظة على هيبة المسجد. كذلك الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام في جلساتهم يأذن لحسان أن يقول الشعر في المسجد، وخاصة شعر حسان إنما هو لتثبيت الدين وليس للتسلي والتذوق، إنما هو للرد على الكفار، ولذلك كان روح القدس يؤيده جبريل. فإذا كان أولا شعر يؤيد الله به الإسلام، والأمر الثاني ليس أيضا أمسيات شعرية في المساجد ولا حفلات ولا نحو ذلك، وإنما فقط جالسين ويقول أنا قلت هكذا وقلت هكذا لا بأس به. وحديث جابر بن سمرة أنهم كان ينشدون الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم. وأما الذي نهى عن عمر وجعل لهم رحبة يخرجون فيها، أن يتوسع في ذلك، لأن أهل المدينة كانوا كل قبيلة وكل أناس لهم حلقة، حلقة المهاجرين والأنصار وبني فلان وبني فلان، فربما أصبحت المساجد هيشات كهيشات الأسواق، يعني كأن الآن حفلات ولا أمسيات شعرية ولا يتكلمون ويتناشدون أشعار، هذا لا يصلح في المسجد، وليس هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تلاحظ أن في كل مسألة من هذه المسائل وأشباهها في فرق بين هذا وهذا. وكذلك اتخاذ الصنعة في المسجد، إذا جعل المسجد مكان مصنع له، أما خياط ولا خراز ولا غيره، هذا ما يصلح. وإما رجل يخط في المسجد مثلا كتاب له ينفع به الله المسلمين، أو يسجل في المسجد شيء بحيث أنه ما يخل بهيبة المسجد. دائما نحن نلاحظ هذا الملحظ، وهو أن البيوت بيوت الله بنيت لما بنيت له، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها بنيت للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة، ما بنيت لغير ذلك. ومثل ذلك الآن سؤال الناس الشحاذين هؤلاء، ترى هذا مثل أشد من إنشاد الضالة، وأشد من إنشاد الضالة شخص ما يطلب الناس شيء، فقد شيء، هو محروب فقد ماله، ومع ذلك ندعو عليه وننهاه. فأشد من ذلك السؤال اللي يقوم ويقول كذا ويصيح. لو كان أمر مثل الإمام مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في الدافة، قال إخوانكم وافعلوا وافعلوا، هذا ما يخل بهيبة المسجد. وأما أن كل فرض يشغلون الناس عما بنيت المساجد لأجله من التسبيح والتهليل، كل واحد يذكر قصته ويصيح، هذه هيشات الأسواق، هذا ينبغي أن تنزع عن المساجد بغض النظر عن صدق السائل وكذبه، لكن المكان خطأ. ينبه أن ما نتكلم الآن هل أنت صادق ولا كاذب، نتكلم أنك اخترت المكان الخطأ، أن المساجد ما بنيت لهذا. نعم. وكذلك هنا ذكر، ولذلك شوف اللفظ تناشد الأشعار، في فرق بين إنشاد الشعر وتناشد. التناشد تفاعل بحيث هذا ينشد وهذا ينشد ويطلبون ويستحثون، هذا اللي نهي عنه التناشد. وكذلك البيع والاشتراء في المسجد، يعني كأنه أصبح سوق وحراج ومزاد، بخلاف الأشياء الفردية التي لا تخل بالهيبة. وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة أيضا منهي عنه، كانوا يتحلقون ويتكلمون ويصبح مثل هيشات الأسواق أيضا، قالوا قيل وش سوى فلان وش حصل، إلين يدخل الخطيب، وربما استمروا والخطيب يخطب، يعني بعضهم بيكمل السالفة وبعضهم توه جاي وبعضهم، فنهوا سدا للذريعة أنهم يتحلقون هكذا. وبعض الناس من أهل العلم يسحب الحكم إلى يوم الجمعة كامل من أوله، لكن اللي يظهر في الأحاديث والله أعلم أنه المنهي عنه اللي كان قرب صلاة الجمعة، مع أن المشهور أيضا عن أهل المدينة أنهم كانوا يتكلمون، لكن بدون أيضا يشوف نفس الفرق. مشهور عن عثمان وذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان من قلة تكلفه إذا جلس على المنبر والمؤذن يؤذن يسأل الناس كيف حالك فلان، والمؤذن يؤذن كيف أسعاركم كيف أسواقكم كيف أخباركم، هو يتكلم مع الناس والمؤذن يؤذن، لكن هذا ليس تحلق. فإذا انتهى المؤذن قام وخطب، وفإذا جاء بين خطبتين أحيانا ربما سألهم ثم قام وخطب. عثمان رضي الله عنه كذلك مروي عن الإمام مالك أنهم كانوا يتحلقون عنده حتى يقوم المؤذن يؤذن ثم ينصرفون يستمعون الخطبة. فأيضا نقل عن هذا، لكنه ليس التحلق هذا ليكون على شكل ظاهرة بحيث يكون المسجد كله مجموعات وضجيج كل ناس عندهم حلقة ويتكلمون، لا، وإنما إذا كان شيء يسير مثل واحد جلس عند اثنين كلموه سألوه لا بأس. فنحن نفرق في هذا بين ما يكون ظاهرة وما يكون شيء فردي لا يخل بالهيبة. نعم. باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس، وأخوه ليس بن أبي يحيى أثبت منه. اللي الراوي هنا يقول أبو سعيد الخدري امترى يعني اختلف رجلان من الصحابة، واحد من بني خدرة كلهم من الأنصار من جماعة أبو سعيد جماعة أبي سعيد الخدري، والثاني من بني عمرو بن عوف. أين يسكنون بني عمرو بن عوف؟ في قباء، هم أهل قباء، ولذلك الثاني كان يقول الآية في قباء من مسجدهم، وهم الذين نزل عليهم الصحابة أول ما هاجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر نزل عليهم بني عمرو بن عوف، وهم أقرب الناس إلى طريق مكة، قبيلتهم هي تعتبر في الجهة الجنوبية من المدينة في جهة القبلة. فاختلفوا في هذه الآية، قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا العمري هذا من بني عمرو بن عوف قال قباء، والثاني قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال هو هذا، وأخذ من حصباء مسجده، قال وفي ذلك يعني في قباء خير كثير، حتى مسجد قباء معنى وفي ذلك يعني وفي ذلك المسجد خير كثير. لكن هذا أيضا له قاعدة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر آية لا يعني الحصر، وإنما يعني أن الآية تعني المسجدين كليهما، لأن أيضا في أحاديث أن قباء مراد، وحتى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه الصحابة سألوا أهل قباء قالوا كيف أثنى الله عليهم، يعني ما هو السبب يحبون أن يتطهروا، فأخبروا أنهم يلحقون الماء الحجارة في الاستنجاء، فنوه الله بذكرهم. فالمراد أن أولى المساجد أن تنطبق عليه هذه الآية هو المسجد النبوي، وبعده مسجد قباء يدخل في الآية، هو أسس على التقوى من أول يوم فهو أحق أن تقوم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصده بدون شد رحل بدون سفر، إذا كان في المدينة تقصد قباء يصلي فيه، وينبغي لمن حصل في المدينة أن يتقصد مسجد قباء ويصلي فيه إن لم يقم به مانع. وكذلك المسجد النبوي هذا يجوز السفر لأجله، لأجل الصلاة فيه وعمارته. وفي هذا اختيار المساجد، قال تعالى لا تقوم فيه أبدا مسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه من الفوائد اختيار المساجد، لأن الصلاة أعظم ما اختير لها، فتختار المسجد اللي أسس على التقوى أو المسجد العتيق، وقوله من أول يوم يدل على تفضيل العتيق وأيضا تفضيل هذا المسجد اللي كان من أساسه لم يبنى للمباهاة ولا للفخر. الآن في بعض المساجد ما أسست على التقوى، أسست على المباهاة، وأن هذا فلان بنى مسجد مثل مساجد الرؤساء اللي يبنونها ومساجد الفنانين واللاعبين وغيره، بعضهم يتباهى فقط حتى يقال فلان بنى مسجد، فهذا ما أسس على التقوى من أول يوم. تبحث عن المسجد اللي صاحبه متواضع يريد وجه الله، وتبحث عن الإمام، وتبحث عن المسجد اللي ما فيه بدع، وتختار لصلاتك. ولذلك الشيخ محمد احتج بهذا الآية في باب ماذا؟ كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، واحتج بهذه الآية مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فدائما إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية لا يعني الحصر، مثل ما قال في قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اللام بعند عند ذكري، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفسر هذه الآية بذلك، مع أن المعنى الأوضح والأظهر والأعظم هو أن اللام للتعليل، وأقم الصلاة لأن تذكرني كما قال تعالى ولذكر الله أكبر، يعني في الصلاة، لكن هذا من معانيها. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو سامع عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الباب عن سهل بن حنيف حديث سيد حديث غريب، ولا نعرف لسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر. وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. هذا الحديث اللي شاهد عند الإمام أحمد اللي هو ذكره حديث سهل بن حنيف، لكن هناك فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان يتعمد الذهاب إلى مسجد قباء كل سبت، وكل سبت كما تعرفون إما يوم السبت أو كل أسبوع يعني ماشيا وراكبا ويصلي فيه، ففيه إنه له فضل له مزية أنك تخصه بالصلاة مسجد قباء من دون شد رحل. وأما إن الصلاة فيه كعمرة فتحتاج إلى صحة الحديث، والحديث كما تلاحظون كما قال هنا حديث غريب ما يعرف إلا من هذه الطرق من هذا الطريق فقط، وسيد بن ظهير لا يصح له إلا هذا الحديث، ولا يصح إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد هذا كذلك المولى ليس له إلا هذا الحديث، فهو غريب في كل درجات الإسناد أو في أكثرها في غرابة ما روي إلا عن هؤلاء الرجال. نعم. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر. هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا حديث حسن صحيح. نعم، ذكر هنا حديثين، الأول حديث المضاعف المشهور وهو أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سوى، ولكن قال في المسجد هذا فيكون في المسجد نفسه وأشار إليه للتعيين، إلا المسجد الحرام، وقد جاءت حديث أن المسجد الحرام خير من 100 صلاة من المسجد النبوي، فيكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، ولكن المسجد الحرام في عرف الكتاب الكريم عرف القرآن هو الحرم كله، أكثر الآيات هكذا مثل من حيث خرجت هو لوجهك شطر المسجد الحرام، يعني شطر مكة. والمسجد الأقصى جاء في حديث واحد أظن في المسند أنه قال بـ500 صلاة، بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، لكنه مبارك، ويدل على ذلك الحديث الآخر الذي ذكره في الباب شد الرحل، والمراد بشد الرحل هنا السفر وليس ظاهر شد الرحل، والمراد به السفر إلى بقعة وليس إلى عمل وللتعبد فيها، ما يكون إلا البقاع الثلاث هذه فقط اللي هي مكة والمدينة والمسجد الأقصى. نعم. ما إلى قباء؟ إيه، هو يشير لحديث سهل بن حنيف، حديث سهل بن حنيف هذا أبو أمامة نفس هذا في الباب وهو في المسند، وفي الحديث الآخر اللي كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكب. نعم. باب ما جاء في المشي إلى المسجد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت تكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤده ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال العمل على حديث أبي هريرة، وقال إسحاق: إن خاف فوت تكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. في هذا الدليل عندهم أن التكبيرة، إدراك التكبيرة يكون بإدراك التكبير مع الإمام، وهذا هو اللي يدرك تكبيرة الإحرام. ولذلك إسحاق يقول: إذا سمع الإقامة وخاف يكبرون قبله لا مانع من الإسراع، وحتى أحمد يقول لا مانع من الإسراع اليسير وليس الهرولة. وأما الأصل أنكم شو عليكم السكينة. نعم، بس التكبيرة ولا حتى الركعة؟ وحتى الركعة من باب أولى. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. حديث قباء أساس أن قال غريب والآخر يشهد له. هم إذا قالوا غريب لا يعنون حي المعنى نفسه غريب، يعنون أن غريب بهذا الطريق، يعني أن أسيد بن ظهير ما صح له إلا هذا الحديث، وأبو الأبرد ما عرف إلا في هذا الحديث، والثاني عبد الحميد من طريق أبي أسامة عن عبد الحميد. فهذا معنى الغريب عندهم، إن هذا الطريق ما عرف إلا هكذا، وأي واحد يغير رجل في الإسناد يكون علة وهم منه إنه محفوظ بهذا. ثم عاد هل المعنى نفسه غريب أو إن السند هذا هو الغريب بهذا المعنى؟ والله أعلم. لكن العمرة في الذهاب إلى قباء جاءت في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر لحديث سهل بن حنيف وله شواهد، يأتينا إن شاء الله في المسند. نعم. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: هساء أو ضراط. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. من مراد الله عز وجل أن تكون المساجد معمورة غير مهجورة، ولذلك رتب فيها الفضل، وهذا محبوب لله ومراد لله أن تكون المسجد معمور أكثر الوقت، ولذلك أعطى هذا الفضل، أنك ما دامت الصلاة تحبسك فأنت في صلاة ولك أجر الصلاة، وأزيد من ذلك والملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقوم من مجلسه أو يحدث. في الحضرمي ما يعرف ما الحدث، لأن الحدث يشتمل على البدع تسمى حدث، من أحدث حدثا أو محدثا، وتشمل. قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: هساء وضراط، يعني فسر له معنى الحدث هذا. وفي الحديث الآخر أن هذا هو الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الخطى إلى المساجد. فعمارة المسجد هذا أمر طيب، إذا كان حولك مسجد وتريد تقرأ كتاب مثلا، تريد تقرأ القرآن، تريد، يكون لبيتك نصيب وللمسجد نصيب، بحيث يكون المسجد معمور أكثر الوقت، معمور بذكر الله وبالصلاة وبدروس العلم. أكثر المساجد بركة أكثرها عمارة لما بنيت له، وهذا محبوب لله لأن هذا بيت الله. نعم. باب ما ها؟ لا، إذا كنت جالس، مش إذا كنت جالس تنتظر الصلاة تدعو لك، عاد داخل الصلاة أعظم وأجل، لكن إذا كنت جالس في المسجد فقط تنتظر الصلاة. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة، والخمرة هو حصير صغير. نعم، على قدر النصف الأعلى من الجسد، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على التراب حتى في مسجده، لما نزل المطر تحول إلى طين وكانوا يأخذون الحصبة، لكن لا مانع من الصلاة على الحصير، وإن كرهها من كرهها أن ما يحول بينك وبين مصلاك شيء لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة. نعم، وقال ناولين الخمرة من المسجد. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة، وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوم من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، ولا يكاد يروي إلا عن جابر، مختص بجابر طلحة بن نافع، وله غير، لكن أكثر ما يروي عن جابر اسمه طلحة بن نافع، إذا قيل أبو سفيان عن جابر. إذن اختار بعض العلم الصلاة على الأرض استحبابا إذا كنت في صحراء وكذا، الصلاة على الأرض طيبة، لكن الحصير لا بأس به. الآن الناس من زمن طويل صارت مساجدهم كلها مفروشة، ولا مسجد النبوي إلى وقت مالك ما كان مفروش، كان الحصبة فقط. نعم. باب ما جاء في الصلاة على البسط. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول يا أخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال ونضح بساط لنا فصلى عليه. وفي الباب عن ابن عباس حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا، وبه يقول أحمد وإسحاق. واسم أبي التياح يزيد بن حميد. اسم أبي التياح يزيد بن حميد. الطنفسة هي بساط أيضا له خمل رقيق، طنفسة لا بأس أيضا الصلاة على البسط، لكن تلاحظون أن هذه الأحاديث كلها أكثرها في النافل وفي البيوت، أما مسجد عليه الصلاة والسلام كان من تراب ثم وضعت فيه الحصبة، لكن في البيوت وفي النفل كان يصلي على الخمرة وعلى الحصير وعلى البساط وعلى الطنفسة، وأما مسجده فإنه كان من تراب عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اللي استهزأ بعض أهل الرأي والمبتدعة به الحديث، قال أنتم ما عندكم إلا يا أبا عمير ما فعلنا غير، استهزأ بالحديث. فقام الشافعي في ليلة واستخرج من تقريبا 60 مسألة فقهية في من هذا الحديث، يعني اللي يدل على بركة الوحي. فمنها قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا، لم يكن على طريقة الجبابرة وأصحاب الكبر، كان يخالط الناس ويخالطهم حتى في البيوت ويمازحهم، وقال يا أبا عمير أخوه ما فعل النغير، وفي تكنية الصغير، والتكنية ترى فيها فائدة، تكنية الصغير فيها فائدة، وهي جاء في أثر قال لا يسبق إليه لقب السوء. العيارة هذه سريعة للصغير، يعيرونه حتى أكثرهم ما في صغير إلا له عيارة يعني لقب، لكن لو كنيته وهو صغير يسبق له الكنية، فلذلك كانوا يكنون صبيانهم. حتى عائشة كان ما كان لها ذرية وكانت تكتني بأم عبد الله، فقال يا أبا عمير أوه صغير، وأحيانا يكون اسمه كنيته. والأمر الثاني قال ما فعل النغير، وفي دليل على الصيد في حرم المدينة أو إمساك الصيد في حرم المدينة، وهل يختلف عن حرم مكة، وفي الصلاة على البساط وفي نضح البساط وفي وهكذا. الشافعي يقول وضعت رأسي وقهر هذا اللي قال أنتم ما عندكم إلا هذا، وضع رأسه على وساد واستخرج 60 مسألة فقهية من هذا الحديث. هذا يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. الحيطان يعني بساتين كما سيفسر أبو داود. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود يعني البساتين. أبو داود الطيالسي الطيالسي وليس السجستاني. يعني البساتين يعني الصلاة في البساتين لا بأس. نعم. حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. أبو الزبير هذا اللي يروي عن جابر اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وهو جليل القدر، حتى قالوا مجاهد وغيره قالوا كنا نجلس عند جابر فإذا خرجنا كان أحفظنا أبو الزبير. ولكن رواية عن جابر أنواع وأصناف، فمسلم اختار منها أجود البضاعة، وبعض اللي غيره اختاروا بعض الأشياء. يعني هو راوي في أشياء محفوظة له عن جابر وفي أشياء غير محفوظة، فيه واسطة. هذا حال أبي الزبير عن جابر له كلام طويل، فالمتأخرين بعضهم خلاص عند اللي حكم عام ضعفوا أحاديث أبي الزبير عن جابر في مسلم كله، لأنهم أخذوا قاعدة للرجل كله، مع أن الرجل هذا عنده بضاعة شيء محفوظ وشيء غير محفوظ، لكنه ما يريدون يدققون في البضاعة كطريقة الأوائل. وأبو الطفيل هذا اسمه عامر بن واثلة، وهو آخر صحابي، يعتبر من آخر الصحابة اللي ماتوا. هذا يعني مات أظن سنة 110، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبيل وفاته أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن على وجه الأرض أحد، يعني من ذلك الجيل. فيقال أن هذا هو آخر من مات، عامر بن واثلة، وكان من أصحاب علي. ولو تقرأون كتب التاريخ فيه بعض الأشياء اللي تصلح بعض ما تصلح، بعض تصح بعض ما تصح في سيرة هذا الرجل، والله أعلم بحال. وهو إذا ثبت له الصحبة فحكم حكم الصحابة، ما في شك في هذا. نعم. باب ما جاء في سترة المصلي. حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل مؤخرة سلام الله عليك إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا مما تميز به الحديث، المحافظة على السترة، هذا تجده عند أهل الحديث خاص، أما أهل الرأي وغيرهم ما تجد المحافظة على السترة. السترة هذه سنة، وتقدم تفاصيلها في البخاري كثيرا، طولها وعرضها والخط وما قيل فيه والأشياء كلها. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام لو وضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يبالي من مر وراء ذلك. وأيضا سترة الإمام سترة لمن خلفه كما في حديث ابن عباس لما أرسل الأتان. نعم. باب ما جاء في كراهية الممر بين يدي المصلي. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، حديث مشهور في البخاري ومسلم، لكن هنا فيه أحيانا الروايات هنا الشك صار من أبي النضر وليس من أبي جهيم اللي قال ما أدري 40 يوم 40 شهر أو 40 سنة. أبو النضر وليس حتى من بسر وليس من زيد بن خالد، إنما الشك هنا من أبي النضر. فأنت إذا جمعت الطرق تعرف من الذي شك من الرواة، وبعضهم أخطأ وجعل هذا في مسند زيد بن خالد، وبعضهم جعل في مسند أبي جهيم وهو صحيح، لأن يعني حديث الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. نعم، كره المرور ولم يروا أن يقطع الصلاة، وسيأتي في الحديث الذي بعده مسألة قطع الصلاة. أبو جهيم هذا الحديث له يعتبر أصل في بابه في مسألة الوعيد في المرور، الأصل فيه حديث أبي جهيم، وفيه مسألة ثانية الأصل فيها حديث أبي جهيم وهو في التيمم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من بئر جمل فسلم عليه إنسان فسكت حتى تيمم على الجدار ثم رد عليه السلام، وفي صفة التيمم ضرب ضربة. فهذا هذان موضعان الأصل فيهما حديث أبي جهيم هذا، وهو غير أبو جهم، أبو جهم صاحب الإنبجانية ذاك أظنه مكي وهذا أنصاري. نعم. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. هذا يعني بعض العلم يستغرب استشهاد به لأن مرت بين يدي الصف، والصف سترتهم سترة إمامهم، هذا ليس في موضع النزاع. لكن ابن رجب في فتح الباري لما جمع الطرق في بعضها أنها مرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، لأنه ما كان يصلي إلى جدار، كان يصلي إلى عنزة أو شيء. لكن هذا الحديث غير محفوظة، لكن لو ثبت أنها مرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته تكون دليل أن الصلاة لا يقطعها الحمار. أما كونها مرت بين يدي بعض الصف فنحن نقول كما تقدم سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا يعني بعيد عن محل النزاع. والمسألة طويلة، وكما قال هنا أن أكثر أهل العلم ما يرون الصلاة يقطعها شيء أو كثير منهم، لأن الأكثر والكثرة والجمهور والإجماع كلها مسائل نسبية. لكن بالنسبة للمتبوعين صحيح، مالك والشافعي وغيرهم يرون أن الصلاة ما يقطعها شيء. وأحمد له روايتين أو ثلاث روايات لأحمد في المسألة، له رواية وافق فيها الجمهور أن الصلاة ما يقطعها شيء، وفي رواية أن لا يقطعها إلا الكلب الأسود خاصة، وهذه الرواية المشهورة عنه، وفي رواية أن يقطعها ثلاثة الأشياء المرأة والحمار والكلب الأسود. لأحمد ثلاث روايات في المسألة وكل متبوع يتبع فيها الصحابة وناس قبله. نعم. وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان والشافعي. كذلك مالك، لكن كأن أخبار مالك وترجحاته ما جاءت للترمذي إلا قليل منها، فلذلك تركه لا يعني أنه ما يقول. وأيضا ترى حكاية الترمذي الخلافات وكذا ليست عاد قطعية، في أشياء يحكي فيها خلاف كثير وما فيها إلا خلاف حسب ما جاءه، حكاية أخبار الناس واختلافهم تحتاج تحقيق، لكن الترمذي حسن. وأيضا إذا قال أكثر وجمهور وكذا ترى هذه أشياء نسبية، يعني حسب النسبة اللي تقوم عندك أنت، حسب اطلاعك أنت، فقد تقول أكثر وليس أكثر، قد تقول جمهور وليس جمهور، قد تقول إجماع وليس إجماع. لكن عند المتقدمين أقوى، وعند المتأخرين عاد تسع الخرق، يحكون إجماع في مسائل فيها خلاف شهير، لكنها تراها مسائل نسبية. نعم. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور بن زاذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديك آخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض؟ فقال ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس، حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. هذه الرواية مشهورة عن أحمد، لأن كما قلنا الترمذي عمدته في نقل كلام أحمد هو الكوسج، مسائل إسحاق بن منصور، وهذا كنموذج، هذا نموذج. أحمد من حقق مذهبه من أصحابه له روايات وتجمع، والذي استقر عليه مذهبه واللي قال في الأخير واللي قال في الأول. أما الترمذي أخذ رواية إسحاق بن منصور ويعني حكاها مذهب أحمد، فمسألة ترى فيها يحتاج إلى جهد. ولذلك أعلم الناس هو أعلم الناس بالخلاف بما اجتمع فيه الناس واختلف فيه الناس. الناس الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وليس الناس اللي جاءوا بعد ذلك. فمن كان أعلم باختلاف الصحابة والتابعين كان أوسع صدر وأكثر أوسع أفق، ويعرف المسائل اللي ما فيها مجال، مثل كفر تارك الصلاة كلهم تواردوا على أن هذا ما في مجال ومخالفته، ويعرف المسائل اللي فيها اتساع، ولذلك يتسع صدره إذا عرف اختلاف الصحابة وما أخذهم. ولذلك يقول ابن حزم وهو على ضلاله في مسائل المعتقد، لكنه من أعرف الناس يعني أجمعهم الآثار، فيقول أحق الناس بالفتوى من عرف اختلاف الصحابة والتابعين واتفاقه. قال وما رأت عيني ممن سبق أجود من محمد بن نصر المروزي في هذا الباب. محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، فإن سبحان الله بن نصر هذا يعني كل مسألة دقيقة وكبيرة يعرف من قال بكذا ومن قال بكذا ومتى اتفقوا ومتى اختلفوا، هذا علم فن تحقيق القول. كذلك ابن المنذر مشهور بهذا، لثلاث كتب الإجماع والأوسط والإشراف كلها في هذا الباب، وجيدة كلها في مسألة اختلاف الناس واجتماعهم. وغيرهم الطحاوي الحنفي بعد ذلك ألف كتاب اختلاف العلماء، فيه كتب مؤلفة في الاختلاف والاتفاق وخاصة الصحابة والتابعين. هنا أيضا الترمذي يحكي الاختلاف والاجتماع، فطالب العلم لابد أن يكون عنده تبصر، قد يشد في مسألة والصحابة مختلفين فيها، وقد يتهاون في مسألة والصحابة مجمعين عليها مثل كفر تارك الصلاة، فيعني يكون عنده تبصر، وكلما عرف أقوال الناس كلما اتسع أفقه واتسع علمه ورسخ. لكن أيضا طريقة أخذ الخلاف لها منهجية معينة، ولا أحيانا يتوه ما عاد يمسك شيء، لكن له منهجية معينة في تعرف كيف اختلفوا ومتى تعمل بهذا وكيف ترجح وكيف. نعم. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري. حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. ترى الثوب الواحد ليس معناه قميص، قميص لا خلاف فيه، القميص هذا لا خلاف فيه، إنما مراده بالثوب الواحد إزار أو رداء، يعني تغطية نصف الجسد الأسفل، هذا معنى الثوب الواحد. ولذلك في حديث الحج الطويل حديث جابر أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به والمشجب عليه قميص، فاستغرب وقال حتى يراني جاهل مثلك ويعرف الجواز. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي كلكم ثوبان؟ الصحابة كانت أحوالهم هينة، بعض ما عنده إلا ثوب واحد إزار فقط، وجزء الجسد الأعلى مكشوف، ما في إلا هذا. ولذلك قال إن كان ضيق يعني صغير فاتزر به، جعله إزارا، وإن كان واسعا فالتحف به، اجعله على منكبيك واجعله كل لحاف، وازرره ولو بشوكة، وامسكه بيدك حتى لا تبدو العورة، وكما جاءت في الأحاديث الأخرى. فلا بأس الصلاة في الثوب الواحد، لا بأس به، لكن إن وسع الله فوسعوا وتجمل للصلاة وغط العاتقين. وهذا محمول على عليه فعل جابر، أنه عنده ثوب واسع لكن واحد، مثل ما تقول شرشف أو، فوضع على منكبيه ولفه عليه وصلى، مع أن المشجب عليه قميص، لا بأس بهذا. يكفي هذا.